السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لقد تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وبينا لماذا اجتزع الله سبحانه وتعالى هذا الحدث من قصة سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليذكره في هذا المقام وفي هذا السياق بالذات. ثم تحدثنا أن هذه الواقعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى واجتزأها من قصة سيدنا موسى كانت بعد أن عاد سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من مدين إلى مصر، وكان ذلك في طريقه إلى مصر. وتعلمون كما قلنا في اللقاء الماضي أن سيدنا موسى قد مكث بمدين كم سنة؟ 10 سنين، إلى 10 الحجج التي يعني خدم فيها شعيب في مقابل أن تزوج ابنته، إذا كان يسمى بشعيب أو هذا الرجل الصالح على القول الراجح أنه يعني ليس بنبي الله شعيب، فقد يكون مسمى بشعيب كما قلت لكم، وقد يكون له اسم آخر. أيا كان، لما قضى سيدنا موسى الأجل اشتاق إلى أهله بنصف، وتعلمون أنه قد ترك أما وترك أهلا وترك فشوقه إلى أهله دفعه إلى أن يعود إلى بلده. والمرء مهما فارق البلد التي ولد فيها ومهما كان مستريحا في بلد آخر، فحنينه وشوقه لابد أن يكون إلى إيه؟ إلى بلده. حنينه وشوقه لابد أن يكون إلى بلده. قلت لكم إني هذه الليلة كانت ليلة شاتية شديدة الظلمة وشديدة البرودة. سيدنا موسى ضل الطريق، وكانت النتيجة أنه أخرج زناده ليقدح النار، ولكن الزناد لم يقدح والليلة مظلمة، هو قد ضل الطريق، فإذا به ينظر من على بعد نارا، فأمر أهله بالمكث في هذا المكان الذي هم فيه حتى يذهب قاصدا هذه النار، وعندها لا بد وأن يحدث واحد من أمرين: إما أن يأخذ من هذه النار قبس أو جزوة، نصل لهم على قبس يعني قطعة حتى يستضيء بها وحتى يستخدمها في الإشعال، وإما أن يجد عند النار إيه؟ هدى، يعني من يهديه الطريق ويقول له والله طريقك كده وطريقك كده وطريقك كده. قلت لكم، وهذا ما وقفنا عنده، لما وصل سيدنا موسى إلى هذا المكان والذي تحدثت عنه السورة وسوف نتحدث عنه، لما وصل إلى هذا المكان هل فعلا رأى نارا؟ لأن هو قال لأهلهم كثوا إني آنست، قلت آنس بمعنى أحس وعلم وبمعنى أبصار، وها هنا المراد بها أبصر، أبصرت نارا. فهل لما وصل وجد نارا فعلا؟ وجد نارا فعلا. أنت لو أنك تتبعت سور القرآن الكريم كسورة القصص وغيرها ستجد أن الله سبحانه وتعالى وصف لنا وصول سيدنا موسى إلى هذا المكان وأنه نودي من الشجرة البقعة المباركة والشجرة المباركة. فمعنى هذا أنه لما وصل رأي شجرة، شجرة دي مسألة مقطوع بها في القرآن الكريم كان هناك شجرة. فقال أهل العلم وقال سلفنا الصالح هو لما وصل إلى هذا المكان وجد شجرة شديدة الخضار وشديدة الضوء إذ بها ما يشبه النار المشتعلة، فلا الخضرة تؤثر على النار لأن المعروف أن الخضرة بدافعها يبوس وماء، ولا النار تؤثر على الخضرة. فكان منظرا له العجب، كان منظرا له العجب أن يجتمع النار والخضار في شيء واحد. هذه مسألة ما ألفها إنسان وما اعتدناها، يعني ليست في داخلة فيما اعتاده البشر، فيما اعتاده البشر. فكان فعلا هذا المنظر كما صور لنا وكما نقل إلينا هو منظر يلفت النظر بل ويستثير العجب عند من يراه، عند من إيه؟ عند من يرى. فرأى منظرا له العجب، وهذا كان الإعجاز الذي شاهده سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هو كان يظن أنه سيرى شيئا فوجد ما لم يكن فيه، ما لم يكن في حسبانه. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهنا طبعا حدث الخطاب الذي كان من الله سبحانه وتعالى إلى موسى مباشرة، ولذلك أعجبتني عبارة قالها أهل العلم، قالوا هو قصد المكان يريد يعني ضوءا يستضيء به أو هدى أو هاد يهديه، مش كده؟ وراح كده يريد ضوءا يستضيء به أو هاد يهديه، فيقولون فوجد ضوءا وأيما ضوء فقد كان من نور الله، ووجد هدى وأيما هدى إنه هدى الله. فهو رايح قاصد ضوء، بس هو عايز ضوء حسي وعايز هادي من الخلق يقول له امشي شمال وامشي يمين يحدد له طريق سيره. لا ده وجد ضوءا أيما ضوء ونورا أيما نور فهو من نور الله، ووجد الهدى من الله مش عشان يقول له امشي شمال وامشي يمين في طريقك وبس، لا ده في حياتك كلها، في حياتك كلها. فهو كانت يعني أمنياته محدودة جدا في الضوء والهادي، فيعني وجد ما لا يحلم به ولا يخطر على باله. والعبارة دي فعلا من العبارات اللي فعلا يعني أعجبتني واستنبطها كده واستحسنتها كثيرا، وهذا مما ذكروه في هذا المقام. وقالوا فلما وصل سيدنا موسى إلى هذا المكان فجأة وقف متعجبا يعني مما يراه وهو شيء له العجب، وإذا بنداء يقطع عليه تعجبا. فلما آتاها، فلما إيه آتاها اللي هي إيه اللي أو النار اللي هو رآها، اللي هو رآها على الشجرة. فلما آتاها النار الله شفها وهي تنبعث بضوئها من وسط شجرة، وده منظر له العجب. فلما آتاها وصل إليها نودية، نودية كلمة نودية دي لما تسمعها تقول هو ده الفعل اللي بيسموه البناء للمجهول، لما يقول لما يقال لك فلان قيل له ضرب، قيل له إذا مين اللي قال له؟ مجهول. ضرب إذا مين اللي ضربه؟ وبيسموا دائما الأفعال قيل وروي وكذا وكذا كلها مبنية للإيه؟ مبنية للمجهول. فنودية ده تسميه فعل مبني للمجهول. ها هو لما تسمع لو حتى القرآن قال لك فسامع نداء برضو أنت مش عارف مين نداء، تمام؟ وهنا برضو نودية هتحتاج إنك تسأل نفسك سؤال مين اللي نداء؟ إني أنا ربك بس. فأصبح ما كنت تجهله أصبحت إيه؟ تعلمه. وهو الآن وهو أيضا حدث له مثل هذا الأمر أنه يعني لما سمع نداء يا ترى من المنادي إني أنا إيه؟ إني أنا ربك. وهنا أهل العلم قالوا كلمة، طيب لماذا لم يظن أنه الشيطان؟ لما ظنش أنه هو اللي نداه الشيطان؟ قالوا لأن الشيطان لا يمكن أن ينزل نفسه منزلة الله، يعني ضرش يقول لك أنا الله، كما لا يمكن أن ينزل نفسه منزلة أنبياء الله. يعني ولذلك أنت عندكم الحديث من رآني في المنام فقد إيه؟ فقد رآني، فإن الشيطان إيه؟ لا يتمثل به. خلاص دي مسائل بعيدة عنه، لا يمكن أن يدخل هو فيها، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدخل هو فيها، وإلا لاختلط علينا الوحي واختلط كذا واختلط كذا، وقلنا لعله كان شيطانا لعله لعله لا، هذه أبواب مغلقة لا يستطيع الشيطان أن ينفذ منها بأي حال من الأحوال. ماشي. ثم ما رأى أن النار تنبعث من الشجرة، هذه أيضا كانت دلالة على أن هذه من قدرة القدير ولا يستطيعها غيره، يعني حتى الشيطان لا يقوى عليها، حتى الشيطان لا يقوى عليها. فكانت المسألة التي حدثت له أولا لتدلل له على أن هذا من قدرة القدير، ولذلك هو قال أنه بمجرد أن رأها قال سبحان الله، يعني أدرك أن هذا من صنيع من؟ من صنيع الله، يعني لا يصنع هذا إلا الله، فقال سبحان الله. فنودي يبقى مين اللي عنادي؟ إني أنا إيه؟ إني أنا ربك. وهنا الكلام دي يعني في السياق اللي معانا إني أنا ربك، هتسمع في سياقات إنني أنا الله لا إله إلا أنا مش كده، وهنا إني أنا ربك، وكل سياق اقتضاه حديثا ما. هنا الحديث عن الرب، كلمة الله تشعر بالجلال، وكلمة الرب تشعر بالحنو والتربية. ماشي. أقول تاني، كلمة الله كلمة تشعر بإيه؟ بجلال وقوة ورهبة، ولذلك دائما لفظ الجلال الله لا يأتي إلا في السياقات التي تحتاج إلى رهبة وإجلال، وكلمة الرب تأتي في السياقات التي فيها تجليات ونعم، اللي هو باب التربية زي ما بتقول، باب الإيه؟ باب التربية. فبتلاحظ إني جزاك الله خير أبو اللاعبين فرص. فأتلاحظ إني حتى إحنا لما بيجي الأب في مقام الحنو والشراء والكذا والكذا، تقول ما هو رب الإيه؟ ما هو رب إيه؟ رب الأسرة، فتشعر إن في حنو وتربية. فالواضح إني سيدنا موسى في هذا المقام كان يحتاج إلى حنو، يعني راجل في ليلة شاتية في جو مظلم وظل الطريق وبعد 10 سنين غياب ويالا، فالمقام محتاج ليه؟ محتاج ليه؟ لحنو. وده اللي حصل، انه يعني الله سبحانه وتعالى تجلى عليه برحمته وقدرته، فوجد يعني ما يعوضه، وجد ما يقويه، فهو ده مقام التربية. وعشان كده بيقولوا دايما مقام التربية مقام جبر، مقام جبر مش مقام تجبر، فرق بين الاثنين. أكرر لك هذه العبارة، مقام التربية مقام جبر مش مقام تجبر. مقام جبر يعني انت محتاج انك تعطف على من تربيه وتقوي من تربيه، مش تكسره وتحطمه طول ما بربيه. يعني في ناس حتى في بيوتنا ومع اولادنا كده، يعني لما يجي يمسك عيال بص لا العيل، وبنحضر مشاكل كده والله، يعني بص لا الولد 100 شلفط، فعني يقول لك ما حدش له دعوه بيه انا بربيه. انت مش بتربيه، لان احنا قلنا مقام التربية بحتاج الى جبر مش الى ايه؟ تجبر. فاللي انت عامله ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه تجبر يا راجل، اسمه تجبر، وعايزك تقويه وعايزك ترفع معنويات وعايزك. ولذلك حتى لو ضربت، فالاسلام شرع لك اسلوب معين للضرب، يجبر ولا يحطم بالاساليب التي نسير بها. فهو ده مقام التربية الحقيقي لو فهمه الناس، لو فهمه الناس. فسيدنا موسى كان بيحتاج في هذا الوقت الى جبر، شيء يقويه وياخذ بيده وكذا وكذا وكذا وكذا، فوجد هذا الجبر، مش وجد تجبرا، لا وجد جبرا وليس تجبرا. فشوف بقى لابس تقول اني انا ايه؟ ربك، وعشان كده جه لفظ هنا الرب. نعم، كل سياق ماس، كل سياق لما اتكلم فيها هقول لك ليه جه التعبير اني انا الله، هقول لي لما يجي هناك هقول لك ليه اني انا الله، لكن هنا اني انا ايه؟ اني انا ربك. فاللفه اللي معانا امكثوا اني انست نارا، فرايح عايز يجيب له منفذ، فالمربي اداله هذا المنفذ. فالسياق هو سياق اني انا ربك، فهو مقام التربيه. في غيرها اقول لك ليه اني انا الله، بس لما نجيلها كل ده جاي معانا لما نمشي ان شاء الله، فاصبروا علينا خلينا في سياقنا تمام. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول اني انا ربك فايه فاخلع ايه نعليك، تعالى بقى فاخلع نعليك. ايه هو النعل؟ ايه هو النعل؟ والصندل ما ينفعش بناء. لو ربطت حته الجلده بفصل ما تنفعش بناء. ايه هو نعم لا النعل هو ما يلبس في القدمين وقايه من الارض، كل ما تلبسه في قدميك وقايه من الارض يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه نعل. طب الشراب تسميه نعل على هذا التعريف؟ لا ليه؟ لا ليه؟ لانه لا يقي من الارض، لا يقي من الارض، كلام واضح؟ يبقى ايه هو النعل؟ يبقى كل ما يلبس في القدمين يا سيدي وقايه، حط الخيط ده من الايه؟ من الارض عشان يخرج من كده بقى الخفين والشرابين والمش عارف ايه، يبقى وقايه من الارض. فيجيل الامر من الله اخلع نعليك. ليه يخلع النعل؟ ليه؟ طب هو لبس النعل يعني فيه ايه؟ ايه الخطأ اللي فيه؟ ايه الخطأ اللي فيه؟ ليه اخلع نعليك؟ ليه؟ تعال بقى نشوف اهل العلم قالوا ايه، ويمكن كان ليهم خمسة اقوال رئيسية، واخد بالك؟ فيهم قول لاصحاب الرؤى المنامية، وفيهم قوي اللي هم جماعة التأويل، يعني تأويل الرؤى ليها قول في الموضوع ده، والصوفية ليهم قول في الموضوع ده، وأهل العلم السابقين لهم ثلاثة أقوال عشان تبقى عارف. القول الأول وده اللي بيقولوا عليه إن هو قول عكرمة وعطاء وبعض من السلف، قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى قال له اخلع نعليك لأنه كان يلبس نعلين من جلد حمار، وده من جلد حمار يبقى النعلين جلد ميتة، واخد بالك؟ وده لا يليق بمقام الخطاب مع الله سبحانه وتعالى. وبيستدلوا على هذا بحديث أخرجه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال لموسى اخلع نعليك لأنهما كان من جلد حمار ميت. ماشي؟ ده قول. القول الثاني اخلع نعليك، اصحاب هذا القول قالوا لان كان في النعلين قذى، قذى يعني نجاسة يعني قذارة، كان في النعلين قذى، خاصة انه ماشي في الطريق فبيمر بقى على اوراس ابل وبيمر على ابوال وبيمر على مش عارف ايه، وخاصة الليلة مظلمة ولا ماشي في السكة يقعد ينتقي، فكان في النعلين قذى فقيل له اخلع نعليك. البعض او الفريق الثالث وده كان رائع لي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين انه قال ان الله قال له اخلع نعليك حتى تمس قدمه تراب هذه الارض المقدسة فتحصل له البركة. ماشي؟ ده كلام مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه. الجماعة الصوفية لما يجوا يفسروها ويميلوا للتفسير ده قوي، وده تفسير قاله بعض السلف لكن اللي بيعتقده اللي مع المتصوفة، فيقولوا ان الله قد بسط له بساط النور. ربنا بسط له بساط ايه؟ بساط نور، اللي هو النور اللي شافه ده، فبسط الله له بساط نور فلا ينبغي ان يطأ بساط النور بنعليه. زي ما انت تروح جاي واقف على سجادة ما تقفش بنعليه، فهم قالوا ده بساط نور فما كان ينبغي ان يقف على بساط النور بنعليه. ومن هنا لما بيقولوا لما تيجي تخش على الشيخ وفي حضرة الشيخ فعليك بخلع الايه؟ بخلع النعلين. تقول له ليه؟ يقول لك لأن الله بسط على الشيخ بساط نوره. فالله الشيخ نازل عليه بساط نور، تخش عليه وانت لابس الجزمة او النعل ازاي؟ وقعدوا يعملوا منها جملة من الآداب يلقنوها الجماعة التعبانين اللي بيسبوهم المريدين بتوعهم وما إلى هذا. التفسير الخامس، الجماعة أصحاب التأويل الرؤى لما بيجوا يأولوا الرؤى بيقولوا إنه النعلين في المنام هما بيفسر بالمرأة، فأنت لو رأيت في منامك أنك تلبس نعلين يبقى تتجوز، عشان الجماعة العزاب بقى كل واحد ينام ويحلم يجوف ربي يا رب شوفني لابس اربع نعال فيعني ياخدوا بالهم بالحكاية دي اوي ويبقى لو خلعتهم فكل واحد برضو متضايق من مراته ينام ويحلم ان هو بيخلع فده عندهم قانون في عرف التأويل عندهم. فلما جم يفسروا الآية اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى فقالوا اني الامر بخلع النعلين كان فيه المنح لموسى ان يفرغ قلبه من اهله حتى لا ينشغل بالاهل. لان هو سايب مين؟ سايب مراته وعياله في منطقة مظلمة وقاعدين في ظلمة وما فيش نور. فيجي الخطاب والحوار شغال معاه والطب بس مخه يكون هناك اقول طب يا رب بس اروح ابص على العيال واجي واخد بالك كده يعني فعلش حتى لا ينشغل. فكان خلع النعلين كما يقول اهل التأويل كان كناية عن تفريغ الايه؟ عن تفريغ القلب عن شاغل الاهل الزوجة وانت في المقدمة تنشغل بمراتك. يعني لما يكون في مكان زي كده اكتر ما يشغلك ايه؟ زوجتك. زوجتك بالضبط كده يعني حتى اللي تبص ايه بيبقى طالع راكب سيارة مواصلات وتكون زحمة ومعاه زوجته واولاده واهم حاجة ايه؟ معمال يجيبها كده اهم حاجة عليها والعيال يسيبهم بالي اللي ياخد على واحد على رجليه اللي يعمل مش عارف ايه كده هي اهم حاجة شغل الشاغل فيه المرأة تمام. فقالوا ان ده كان كناية عن تفريغ القلب عن الزوجة والاهل وما الى هذا. يعني انا قلت لك خمس اقوال تميل ليه؟ تميل ليه؟ شوف الشيخ ما مصحصح معايا ازاي ها؟ شوف الشيخ ما مصحصح معايا ازاي. خدها قاعدة مني اي قضية مهما كثرت فيها الاقوال ومهما كانت الاقوال حلوة قوي وعجبات قوي لكن لو ذكر فيها نص يعني صاحب رأي استدل بنص يبقى الغالب اللي هي انت بقى كل الباقي كده على طول كده. فهرجع السؤال تاني اي الاقوال ارجح عندك؟ تقول جلد الحمار بس شوف انت على طول قلت كده لا غلط برضه لان ينبغي علشان تغلب النص ان يكون النص ايه صحيحا بحته ثانيه. فبرضه انا واخدك بالتدريج ده ليه؟ علشان لما يجي واحد يقول لك ويروح قايل لك نص ما تسلموش على طول لازم تشوف النص ده ايه ولا لو قران مش هنتكلم لكن لو سنه فالحديث فيه ما هو صحيح وفيه ما هو غيره ايه وفيه ما هو غيره صحيح تمام. فتعال بقى نشوف الراي الذي استند الى نص وانا بقول النص اخرجه الترمذي في سننه. النص ده صحيح؟ لا غير صحيح بالمرة والحديث منكر يعني يعني يعني ده الواقع في الموضوع. فجلد ما هو لازم نمشي معاكم كده لازم. فحتم جلد حمار وجلد جحش والكلام ده كله كلام غير صحيح بالمرة. فأصبح لينا باقي الأقوال. ففعلا كان أقرب الأقوال إلى القلب وقول سيدنا علي انه علشان يحظى بان تمس قدمه هذه الارض او البقعة ليه البقعة المباركة. وبيؤكد هذا باقي سياق القرآن انك ايه بالوادي وهقول لك الوادي قطعة الارض اللي مكان هابط بين مكانين مرتفعين خلاص فقطع انك بالوادي اللي ايه بالوادي المقدس طو. فهو علشان ينال هذه البركة ودي اللي كان عملها او بيعملها الامام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك عليه رحمة الله كان لما بيخرج إلى أي مكان وهو في المدينة مهما كان المكان بعيد يسير على قدميه ولا يركب دابة مش ممكن يركب دابة. فلما سئل في هذا يعني أخبر أنه يريد أن تتبرك قدمه بهذا التراب الذي لكم وطأه رسول الله وصحابه. فخدها من هنا أنه قد إيه عايز دايما رجله. وكان يبقى له زي ما بيقول بعض كثير من اللي عاشروه واخبروا عنه انه كان بيبقى ماشي منتشي وسعيد وكان يعني التراب كلما مس قدميه ارسل اليه رسائل حب الى قلبه للصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يبقى ماشي متلذذ جدا وهو يطأ هذا التراب بقدميه وما يرضاش يركب دبه على الاطلاق ما ركب دبه كما أسر عنه وهو في المدينة كل تنقب لها تكالت على قدميه تبركا بترابها وتأدبا مع هذا التراب الذي يعني حوى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. تمام. فقالوا إني هو فعلا أقرب الأقوال من النفس هو قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. طبعا كان من الخطأ بقى بكرره كان من الخطأ إن هذا الحكم إحنا نسحبه علينا. نسحبه علينا يعني إيه؟ يعني إحنا في كثير من الأحيان طيب بنأخذ من شرائع ما قبلنا، ولكن الأخذ من شرائع ما قبلنا مموت بشروط، مموت بشروط إنه لا تعلم له مخالفة لشرعنا، وأن شرعنا يقر هذا، يقر هذا يعني يبقى مقر لهذه القضية. لكن لو كان شرعنا مخالفا لهذه القضية فتمسكك بها مع أن النبي كان بيعملها وما إليها هذا نوع من الخطأ الجسيم اللي يتحاسب عليه بين يدي الله. من هذه الأمور الآية التي معي إني رحم واخدين منها قانون إنه اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فعلى هذا إني وطبعا نتكلم إيه المقدس وإيه طوى وإيه الوادي، الألفاظ الثلاثة دي هنتكلم فيها إن شاء الله تعالى. لما تقال له اخلعنا عليك فيبقى على هذا لا يجوز لأحد أن يدخل المسجد من عليه والمسجد من البقع المقدسة المطهرة، فلا يجوز لأحد أن يدخل إلى المساجد بإن عليه. وأصبحت هذه قضية يعني يتبناها كثير من الناس، وأذكر أن احنا في ونحن نناقش هذه القضية من ضمن اللي احتجوا علينا من احتج علينا اخلعنا عليك أنك بالوادي المقدس طوى، وأذكر أنني رددت عليه قلت هذا لموسى وليس لنا، هذا ليه لموسى وليس لنا. فقبل ما تسحب هذا الحكم على المساجد ينبغي أولا أنك تشوف هل شرعنا قال بما يوافق هذا أو قال بما يخالف هذا، فإن قال بما يخالف هذا فنحن نلتزم بشرعنا ولكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا، وإلا لو أخذت بكل ما جاء إلى موسى فقد كان من شريعة موسى إلى قومه أنه من أراد أن يتوب فليقتل نفسه، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فأنا قلت لهذا الشخص الذي كان يجادلني بهذا قلت له طيب إذا التزم بما قاله موسى لما بلغ قومه أنه من أراد أن يتوب فليقتل نفسه، فأنت هل أنت مذنب؟ قال ما فيش حد ولا مذنب، خلاص عايز تتوب موت نفسك. قال لا الحمد لله الله يعني رفع بنا في شرعنا. قلت سبحان الله، يعني أنت في النهاية لابد وأن تكون لك عودة إلى إيه؟ إلى شرعك. فلننظر ماذا جاء في شرعنا. فترى هناك حديث في صحيح مسلم وفي البخاري وفي كل كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، محب يصلي كان يصلي في نعليه. فأنت بتلاحظ لا في مسجد ولا خارج مسجد، كان يصلي في نعليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم له لفظ صريح وصحيح صلوا في نعالكم وخالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. يعني في أمر بأنك لابد وأن تصلي في نعليك، وهذا ما يجهل الناس، وهذا ما يجهل الناس. ولذلك هناك واقعة عبد الله بن مسعود لما زار أبا موسى الأشعري في بيته، وكم من وقائع أخطأ فيها أبو موسى وصحح له عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود أحد أربعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ العلم منهم، أن يؤخذ العلم منهم. فلما كان منهم سلمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، فكانت النتيجة إني حضرت الصلاة فقاموا علشان يصلوا، وكان أبا موسى الأشعري يعني زي ما تقولوا عنده بعض مرض فله رخصة أن يصلي في بيته، ومعروف إني يجوز أنك إذا زرت مريضا فحضرة الصلاة أن تصلي معه جماعة في بيته، ولا شيء في هذا ولك أجر الجماعة إن شاء الله. فصل الجماعة داخل الحضر عليه الصلاة والسلام. فإلا حصل إني أبا موسى الأشعري قال لعبد الله بن مسعود تقدم للصلاة فقال لا إنما في بيتك، وكأنه يذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه اللي هو المكان المخصص لها. فكانت النتيجة إنه ذكر بهذا فإننا في بيته، فقام أبو موسى الأشعري فخال عن عليه وتقدم للصلاة، وعبد الله بن مسعود بن عليه زمه فقال له يا أبا موسى لما خلعت عليك أأنت بالوادي المقدس طوى؟ فعايز يقول إن دي كانت مسألة خاصة بإيه؟ بسيدنا أبو موسى بالوادي المقدس، فأنت بالوادي المقدس طوى؟ فخلع أبو موسى عليه. ودليل أنهم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا في نعليه، بل وأمر أمرا جازما صلوا في نعالكم. فلذلك دائما أقول لكل مسلم ينبغي تحقيقا لهذا الأمر أنك تصلي في نعليك في عمرك ولو مرة، وإلا لمت وأنت مخالف لهذا الأمر، وأنت مخالف لهذا الأمر. وأنا حريص على هذا كثيرا جدا جدا في بيتي بالذات، وبقعد كده وفجأة أروح قايل لابس حذاء واقف مصلي. فيعني أذكر إني كان عندنا بعض الجاهلين والجاهلات، فقالوا من أقارب الزوجة للأسف، فلقوني أنا قاعد كده، وبعدين لما جيت حصلي رحت لابس الحذاء، واحد يقول إيه سبحان الله، هو يقلع للصلاة ولا يلبس للصلاة؟ فشوف قد إيه الجاهل، لا هو يلبس للصلاة. فتحقيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن أنا قلت لكم أنا في حديقة عامة وأنا معي أولادي، فلما حضرت الصلاة كنت قادر أروح للسيارة وأجيب المشمع بتاع السيارة وأقف قدمي، لا وقفت وأنا أعلم طهارة المكان، فإنما أدركتك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فإنما أدركتك الصلاة فصلي. فرحت قائم بالحذائين ورحت واقف علشان أصلي. ففجأة بعد ما صليت لقيت أمة لا إله إلا الله بتتفرج علي، الناس كلها ملمومة، كل واحد بالله التالت على بص يصلي، مش الحق واحد بيصلي مش عارف إيه ده. فده دليل على مدى جهل الناس، يعني والله دليل على مدى جهلهم، يعني والمصيبة يعني مسألة مبكية مش فاهم. فبعد الصلاة لقيت واحد بيتقدم صلي بالحذاء، أنا بصلي بالحذاء إزاي بالذات بيصلي صلي يا ايوه يا عم بصلي بالحذاء، ايه المشكله؟ اعرف بصلي؟ لا ما اعرفش، لا ده احنا وانا هنشوف منكم، ده ليهم حق يعتقلوكم ويموتوكم والله، ايه اللي بتعملوه فينا ده؟ راح ماشي صعبان. انا فاكر ان انا كده بخرف، يعني انا كده بخلق حاجه من عندي، ولا حتى هو يسمع الدليل ايه ولا يفهم اي حاجه، عقول تعيش يعني، فاتكلم مع مين؟ لكن هو الشرع كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين، شوف مكه في مكه 13 عاما 13 سنة يصلي فينا عليه، ومكث في المدينة يصلي فينا عليه إلى يوم الفتح، يوم فتح مكة المرة الوحيدة التي خلعنا عليه في فتح مكة، في فتح مكة بلغة رواية عند النساء وغيره، إن في يوم فتح مكة وهو يصلي وبيصلي في قلب الصلاة، ودخل الصلاة بالعليه فعلا وهو يصلي خلعنا عليه وبيصلي في قلب الصلاة، والصحابة لقوا النبي يخلع عليه كله راح خالع معه، يلا ما النبي مشرع. ولذلك عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة سألهم لما خلعتم نعالكم، وده يعني ان هم فعلوا مخالفة، لما خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا، قال اما انا فقد جاءني جبريل واخبرني ان في نعلي قذى، يعني انا كنت حالة ايه؟ حالة خاصة بس انا في نعلي قذى استخلعوا ايه؟ بدخلها ليه؟ فسبحان الله العظيم. وعشان كده قالوا الرأي الثاني من الأراء اللي احنا ذكرناها، ان اللي قالوا ان ربنا قال لسيدنا موسى اخلع عليك انك بالوادي المقدس ايه؟ هو قالوا ان كان في النعلين ايه؟ قذى، الرأي ده مستفز. ليه؟ لو كان في النعلين قذى ما كانش محتاج ان يقول له اخلع عليك، يقول له ايه؟ طهر نعلين، لازم اخلع طهر نعلين، لو كان المسألة مسألة قذى يعني. فكانت المسألة النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه. وهنا انا برضو اريد ان اشير الى اشارة اللي بيخص المساجد وخلاء النعال، وخاصة لما بتبقى المساجد يعني بتتكرر فيها السرقات، او الاخ اللي عايز يصلي عايز يعمل نفس سترة يروح حاطط الايه؟ النعلين فين؟ قدامه في مواجهته كده، واخد بالك؟ وكتير قوي في المساجد يروح حاطط النعلين قدام منه. فتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة خلع نعليه وجعلهما عن يساره، حطهم على فين؟ شماله كده شماله. فكان هنا السؤال ان هو في الرواية دي وضع من علينا على شماله. في رواية اخرى بيذكرها ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا خلع احدكم نعليه فليجعلهما بين قدميه. فابو هريرة يقول حتى لا يؤذي من على يمينه او يساره. يعني ما تحطش على يمينك وعلى شمالك ولا تحطها قدامك. طب انا واقف بصلي ولازم حضرتك في وشي عمال بقى اشوف الخرم اللي مش عارف ايه وشويه مسكين. طب ليه؟ فهم كده علشان حتى لا تؤذي احدا بهم. فقالوا اني طيب النبي حط على يساره وهنا بيقول فلا يجعلهما بين ايه؟ بين قدميه. طب هو النعلين يتحط على اليسار ولا بين القدمين؟ فقالوا اني التوثيق سهل جدا وسريع. انك انت لما بتصلي منفرد او امام يبقى النعل فين؟ على يسارك. ولما بتصلي في جماعة يبقى النعل الشيء طبيعي مش هتعرف تحطه على يبقى هتضطر تقول له داخل رجلك بقى وحاطط نعلين. لا يبقى لابد ان هم يكونوا بين اللي بين القدمين. المسألة واضحة؟ المسألة واضحة. ف ما خلاص خلع علي انا قلت خلع علي مش لبس بتاع لابس علي وكان خلع لما انا قلت فلابس علي زي ما قلت اني بل ان اهل العلم بيقولوا ان وجود او حكم لبس النعلين ده مش وارد في السنه بس ده وارد في القران. القران منين جابوها منين؟ قالوا في قول الله سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقالوا ان لبس النعل جزء من زينه الايه؟ زينه الرجل مش كده ولا ايه؟ ولا انت بتلبسه ليه؟ ما هو جزء من الزينه وبقى ماشي مع اللبس ومش عارف منبعه وعامل فيه كده. وده يخليك برضو انك دايما محافظ على طهارتهم ونظافتهم ما انتش مهمل فيهم عشان تبقى عارف. فقالوا ان ده من روح هذه الايه خذوا زينتكم عند كل ايه؟ عند كل مسجد. فانا عايز اقوله اني مش معنى ان انا اقرا انك بالواد تخلع عليك انك بالواد المقدس هو يبقى بالضروره ان احنا نخلع. طبعا لو بتتاسى بقى مشكله دلوقتي كل لك طيب المساجد دلوقتي مفروشه بكده زي كده اهو. فلو دخلنا بالنعال يبقى هتتبهدل ماشي انا بخلعه ولكن لا اقل من انك لابد وان تحقق الامر اللي انا قلت لك عليه ده اللي هو صلوا في ايه؟ يعني في عمرك ولو مره. حتى على الاقل تعلموا لاولادك. يعني خلاص انا اولادي 4 سنين 8 سنين عارف ان هو لو وقف صلى بالنعل مفيش مشكله. المهم يكون النعل طاهر. لكن ستي مش عارفه ده وجدي مش عارف ده وابويا مش عارف ده. فليه؟ لان ما لقوش اللي يعلمهم. لكن اللي عنده 8 سنين لا اللي يعلمه واللي عنده 4 سنين لا اللي يعلمه. فلا اقل من ان احنا نعلم ابنائنا هذا. وتيجي انت في يوم كده تقول لهم يلا يا اولاد هنصلي النهارده يا جماعه خش البيت بجنب. فهم تفتكر هم خارجين لا ده احنا هنصلي. لا احنا هنصلي. ايوه والله اتعلموا سنه. ايه ليه؟ قول له يا بابا لان النبي قال كده صلوا فينا عليكم وخالف اليهود. يطلع بقى المتفلسفين اصل الارض اياميها رمليه اصل مش ايه يا ابن الفلسفه دي؟ هو النبي لما قال صلوا فينا عليكم كان بيقولها للصحابه ولا بيقولها لكل مسلم؟ ايه الفلسفه دي؟ تخصيص النص بمكان او زمان يحتاج الى مخصص. فالكلام اللي انت بتقوله ده كلام فوضوي ليس له ضابط علمي، ليس له ضابط علمي. فدي مساله لابد ان يحققها الرجل والمراه مره ولو في العمر. فالامر اللي سيدنا موسى اخلع عليك انك ايه؟ بالوادي المقدس هو. عندي 3 كلمات الوادي والمقدس وطوى. يمكن انا قلت الثانية كلامي ايه هو الوادي؟ ان انا قلت ان هو مكان منخفض بين مكانين ايه؟ مرتفعين. جاد اسمه وادي. تمام؟ جاد اسمه وادي. طيب انك بالوادي الايه؟ انا ماشي مع الالفاظ لسه احدد المكان ده بالظبط فين. انك بالوادي الايه؟ المقدس يعني ايه؟ التقديس والتطهير. ايه التطهير؟ يبقى مقدس يعني ايه؟ يعني مطهر من ايه؟ مطهر من ادي قول بيقول شفاء. ها ما الباشمهندس علي بيقول من الذنوب. ده في قول اهل العلم بيمشي مع كلامك ده بيقول انه طهره الله من كل كافر وعاصي. ها ها ها ها من الأب. ها أنا هسألكم سؤال صغير كده، هو الطهارة للمكان أو التقديس للمكان بيكون بناء على ذات المكان ولا على من يطرأ عن المكان؟ يعني أنا عشان أقول المسجد مطهر ذاتا ولا مطهر بأنه لا يوجد فيه إلا طاهر؟ لا يوجد. ها أنا يعني فصلتها شويتين ثلاثة أهو. ها ها ها طهيرة بيت الطائفين والعاكفين ولا هذا. طيب فكروا في الحياة دي. طيب وطوة يعني ايه؟ يعني ايه طوة؟ هناك بالوادي المقدس طوة، اسم الوادي طوة؟ مش عايز ممكن طوة يعني ها؟ طيب شفت ده ممكن؟ ما هو كله يمكن فلا همشي ممكن. طيب يبقى احنا انا عايز اعرف مقدس يعني ايه؟ وعايز اعرف قوة يعني ايه؟ وانت عايز تعرف؟ عايز تعرف. يبقى ان شاء الله يجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر نعرف شاء الله. يقول لي هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم معناه من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامة. فما المقصود بالسنة الحسنة؟ وإلى من موجه الخطاب؟ وما هي السنة السيئة؟ رجاء اعطاء امثلة. المسألة بأبسط مما تتخيل، بس انا عايز اقول لك حاجة. احنا لما جينا قلنا قاعدة في علم التفسير انك اذا كانت هناك ايات لها سبب نزول فلا يمكن انك تفهم معناها الا اذا عرفت سبب نزول. كذلك في احاديث لها اسباب ورود، يعني ايه اللي خلى النبي قالها؟ في سبب. فلا يمكن ان تفهم الحديث الا اذا فهمت السبب بالضبط. ومن اجمل الكتب اللي تعينك على هذا في كتاب مخصوص كده في الاحاديث اللي لها اسباب، اسمه اسباب ورود الحديث للامام السيوطي عليه رحمه الله. ذات جمع فيه كثير من الأحاديث التي وردت وهي مقترنة بإيه؟ بسبب. ولا يمكن أن تفهم الحديث إلا إذا فهمت السبب. إزاي؟ تعال شوف سبب ورود الحديث ده إيه، ومش المسألة كانت هتبقى بسيطة عندك. سبب ورود الحديث أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم متقلب السيوف يلبسون النمار، معلقين سيوف ولابسين صوف مهلهل مرقع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منظر هؤلاء هاله المرأة زعله. وتعرفوا ان في قاعدة في الاسلام ان النبي مش قادر يمد به، وقد اكون انا ارى فقيرا ولا اقدر على ان اعطي هذا الفقير، فلا اقل من اني احض غيري على العطاء. من شعائر هذا الدين ومن فرائض هذا الدين الحظ. الحظ، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. اللي هيتعذب ويروح في 60 داهية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة من ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فمن ضمن أسباب العذاب كده. فهي مش زي ما قلت، هي المسألة مش واقفة عند حد إن أنا أبدي وبس، لا، وانا حضيت غيره ولا لا. يجيش بقى واحد يقول لك ده بيشحت لغيره، ده مش عارف ايه، ده دول شياطين يقولوا لي يقولوه. يقولوا لي يقولوا، لكن لابد ان انت تفهم ان هذا من شعائر هذا الدين ان انا احبك لما ابقى عارف ايه انا عارف ليك مش عارف ايه المانع ان انا احبك وانت عارف ان انا مش عارفه فايه المانع ان انت تحبني ايه المانع. فاللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم حقق هذا الفرض الديني لما راى هؤلاء في هذا المنظر فدعا الصحابة الى ان يتصدق. اللي حاصل ان في امر الصدقة النفس بتبقى يعني عارفين حب المال بقى. فلما دعا الصحابة الى ان يتصدقوا قام رجل واحضر سرة فيه مليان والقى به في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس. يعني ده شجع ليه الصحابة كان عندهم غيرة ده دافع كيف شوف المغفل ايه اللي بيعملونه ده لا ده عندهم غيرة الله ياخد اجر واحنا لا كل واحد غير جاب كل واحد غير جاب كل واحد غير جاب الى ان قالوا فملئ حجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ده بتلال. فاصبح اول من شجع الناس مين هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم سنة حسنة اللي هو الحديث ده فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اجوره شيئا ومن سلم سنة سيئة. كم معنى هذا الكلام ده؟ معنى هذا الكلام ان من سلم سنة حسنة يعني انشأ سنة يعني هو الرجل ده انشأ سنة شوف فعله عمل يبقى من انشأ يعني من سلم سنة حسنة اي من صارع الى تنفيذ سنة فقلده الناس. لما تيجي سنة متوقفة ويجي واحد يسرع لها كأنه هو الذي انشاها بالضبط كده لكن هو المنشئ لها مين ومن اجل هذا سميت من سنة ايه سنة لان السنة دي معناها ايه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو سنها يعني ايه يعني ايه سنها يعني صارع اليها فقلدها الناس مش راح اخترح حاجة من عنده مبنات افكاره وابتدع بدعة لا. ويبقى معنى من سن سنة سيئة يعني من فعل فعلة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فله وزرها ووزر من عمل بها او من ابتدع شيئا يبقى اسمه سن يعني انشأ بقى من ابتدع شيئا ليه اوجد بقى مصيبة واخترعها فتتابع خلفة الناس. فكان من الخطأ الجسيم ان بعض الناس يروح يخترع امورا ويقول من سن سنة حسنة فكل سنة ينبغي والتي كي تكون حسنة ينبغي ان يكون لها اصل في الشرع اصل في الشرع عشان تبقى واضحة المسألة. ما طلبتوني مثال الراجل بل بالعكس النبي حبب في غيرها. وانت فاكر مين قالك ان المسبحة اللي بنذكر الناس دي حاجة طيبة مين قال انها حاجة طيبة مين قال كده مين قال كده اولا انت بالتسبيح على المسبحة تحرم اصابعك من نور هذا التسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعقدن بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. فالتسبيح عليها يفيدك بناحية. الناحية التانية ان التسبيح على الاصابع ابعد عن الرياء بعمل ما حدش يفحص لكن ما تكلي ايه ده ايه وبعدين لما المصيبه واحد بيتكلم معاه هو ايه مش عارف ايه ويجيب واحد ايه ايه ايه ده تعمل ايه ده ايه ده يا اخو ايه ده ايه ده ايه ده والله ارقص لك بالله لدرجه المراقب مهما كان ومهما بلغ انت بتتكلم يا ابني. والتسبيح قول باللسان عمره ما كان من اعمال القلب هو من عمل اللسان. فانت عمال تقول لي وكان وروح موجيله وشغال ايه ايه ده ايه اللي انت بتعمله ده ان شاء الله بتبدل عليا ولا بتورينك من المتنبهين ايه ده ايه ده كلام فاضي كل كلام فاضي كل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندكم حديث في سنن ابي داود لما استيقظ في ليله مظلمه وجد ام المؤمنين عائشه تجلس وامامها بعض الاحجار وكانت تنير في الظلمه كده زي الاحجار وخميره. فقال ما هذا عائشه فقالت احجار تسبح عليا. فقال هلا سبحت على اصابعك يعني الافضليه فين فين بس كده بس كده لانه الناس دول ربنا دي ده اول عشان تبقى عارف من ابتدى بدعة الصبح دي عارف مين يا ريت ولا الصوفيين الله ده النصارى اللي كانوا بيمسكوا المساجد دي عشان تبقى عارف ولحد دلوقتي بتبص تلاقيهم كتير قوي منهم مسكين ده والله الذي لا بيعتبروها من الوجاهه تبقى ماشيه مع الجرافطه والبدله البرستيج البرستيج ماشيه مع الجرافطه ومع البدله واخد بالك. فبص تلاقيه قاعد بيشرب جوزه كور كور كور كور كور كور كور كور بيعد الانفاس اللي بيشربها ولا ايه ايه ده وسجاره في بقه ماسك لي سبحه ايه ده يا راجل. وواحد تاني مشغل لي شيكا شيكا بوم والسبحة في ايده. ايه ده ايه ده ايه ده إيه؟ مين اللي قال ان المسبحة دي يعني مظهر اسلام؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي لا استعملها لا الصحابة ولا استعملها النبي ولا استعملها اي حد من اهل الثقة الورع الشتوار دي. كل جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.